المسجد الحرام من شاء الله رسوله تعالى. نتكلم فيه. يا نور نعم.

خلاص الراجل خدم يا سيادة. لا كمان بقى حلو جو، انت عارف عادي الراجل خدم خلاص.